بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ذكر الله اقتراب الساعة في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، ومنها قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم، وهكذا قوله: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فلا شك في اقتراب الساعة، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فالساعة قريبة لا شك، وليس معنى قربها أنها ستقع في سنة أو سنتين، لا يعلم هذا إلا الله عز وجل، لكن لا شك في اقترابها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، ولم يبق في الدنيا بالنسبة لما مضى إلا مثل ما يبقى من الشمس إذا طيفت للغروب، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه: كانت الشمس على وشك الغروب، فقال عليه الصلاة والسلام مخبرا له أن الذي بقي من أمر الدنيا مثل ما بقي في ذلك النهار حين ضيفت الشمس للغروب، يعني أن فترة المساء والظهر والصباح هذه قد انقطع نظيرها من الدنيا. وهذا يدل على أن ما مضى من الدنيا كثير جدا، وأن المتبقي هو فترة يسيرة، وقد استأثر الله تعالى بعلم الساعة فلا يعلمها أحد سواه، لكن لا شك أنها قريبة، وما يدريك لعل الساعة قريب، فلا شك في قرب الساعة. نعم. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. لا شك أن النصوص الذامة للمكذبين بالقضاء بالمعاد كثيرة جدا، والمعاد المراد به عود الناس وعود المخلوقات بعد أن تفنى وتموت، تعود إلى الدار الآخرة وتبعث. وقد ذمهم الله عز وجل ذما كثيرا في كتابه، والآيات التي ذكر رحمه الله تعالى ظاهرة فيما ساق، لكن في هذه الآية الأخيرة سيبين وجه الحجة والتقرير وضياع أي جواب عند الكفار، ثم يبين أنهم في نهاية المطاف إذا أخذوا بالحجة والبرهان قالوا في نهاية أسئلتهم: متى؟ ما يعني متى تكون الساعة؟ متى؟ هذا خارج عن النقاش. النقاش في تقرير المعاد وتكذيبكم أنتم ورد باطلكم هذا شيء، أما متى فإلى الله تعالى، لكن دعواكم أن الساعة لا تكون وإقسامكم على هذا هو من دلائل قلة بصيرتكم، لأن الذي أوجد المخلوقات من عدم لا يعجز سبحانه وتعالى عن أن يعيدها بعد أن تفرقت في أرضه، كما قال الله عز وجل في مواضع كثيرة وسيأتي: ذكر الله في مواضع كثيرة الاستدلال ببدء الخلق على الإعادة، وهذا كثير في القرآن. الآية الأخيرة ذكر رحمه الله تعالى تقرير الحجة فيها والرد على كل سؤال سألوه، ثم إذا رد عليهم سألوا سؤال آخر فرد عليهم، حتى إذا أفلسوا من الحجة لجأوا إلى قولهم متى هو. النقاش ليس في متى هو، النقاش في إبطال دعواكم أن الساعة لا تكون. اقرأ الآية الأخيرة. قل كونوا حجارة أو حديدا. وقالوا أئذا كنا عظاما، من أولها. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد، وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقرير آخر، وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا؟ إذا استحالت جسومنا وفنيت، فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع، وهو قولهم متى هو، فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. في هذه الآيات كما ترى يسألون سؤالا فيجابون، ثم يسألون فيجابون، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة، كهذه الحجارة الهائلة في الجبال، أو حديدة لا ينالها الموت إن كنتم تزعمون أن الله أنه لا خالق لكم ولا رب، فلماذا لم تكونوا أنتم من هذه المخلوقات التي لا يفنيها الموت كالحجارة؟ الجبال هذه موجودة منذ دهور لا يحصيها إلا الله عز وجل، والناس تموت. فقال قل كونوا حجارة أو حديدة، فإن قالوا نحن خلقنا على هذه الصفة ولا مجال لأن نبقى، فيقال لهم ما الذي يحول بين الذي أنشأكم من الأول وبين إعادتكم مرة أخرى؟ هذا تقرير، وذكر تقريرا آخر للحجة، فيذكرون دائما بأمر الإعادة، أن الذي بأمر البدء، أن الذي يعيدكم هو الذي بدأكم، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. كيف ينسى الإنسان خلقه الأول، وأنه كما قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فإذا قال من يجمعني، وقال الذي بدأك سبحانه وتعالى، وهذا كثير في كتاب الله. نعم، إن شاء الله عليك. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الصورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه لما قدر فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب. قوله فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب، وأقام الحجة وأزال الشبهة. ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق، عندك الدال مفتوحة قدرة أي مفتوحة لعلك تراجعها، إذا شوف عندنا مفتوحة هل هي من قدرة ولا من قدرة، لعلك تراجعها إن شاء الله. سمع. إن شاء الله. لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ هذه الآية كما ذكر الله عز وجل، قال تعالى وضرب لنا مثلا قبل أن يذكر قول ونسي خلقه، يلاحظ هذا الجاهل قبل أن يتحدث قد نسي خلقه، فتكلم وتكلم وكان قد نسي خلقه، فحجته داحضة من البداية. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. العظام هذه أليست موجودة؟ ألست الآن موجودا؟ يقول بلى، هذا ليس محل نقاش عندي. من الذي أوجدك؟ يقول الله عز وجل فإيجادك من العدم أعجب، أو تجميعك بعد أن تفرقت وتركيبك من عجب الذنب الذي مر في الحديث أن الآدمي يركب منه، تجميعه أيسر في القدرة عند الإنسان. ولهذا قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكلاهما عليه تعالى هين، حتى يفهم هذا الغبي الذي لا يفقه. يقول من يحيي العظام وهي رميم؟ يقال قبلها يقول من الذي جمع هذه العظام وخلقك؟ يقول هذه منتهين منها الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فيقال الذي أوجدك بعد أن لم تكن قادر على تجميع عظامك بعد أن كانت رميمة وأن يكسوها لحما سبحانه وتعالى ويعيدك كما كنت. ولهذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، في هذا تنبيه إلى أنه مفلس من الحجة. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميمة عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعتها حارة. تحت من الوجهين. نعم. والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها لا تستعصي عليه، لا تستعصى عليه، لا تستعصي، لا تستعصي عليه. نعم، للمواد العائد لها تنقاد له مواد المخلوقات لا تستعصي. لا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. أكد الحجة عز وجل ردا على قول الملحد من يحيي العظام وهي رميم، يقول العظام تيبس وتعود رميمة، وطبيعة الحي أنه رطب حار، فالعظام الآن صارت يابسة وبردت، فكان الرد بما هو أعجب مما يراه الإنسان. قال وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر مليء بالرطوبة، ثم إنه أخضر، والنار من طبيعتها أنها يابسة شديدة اليبس، ومن طبيعتها أنها لا تعمل في حال الرطوبة لأن الماء يطفئها، فأخرج تعالى النار من أين؟ من هذا الشجر الأخضر. كان عندهم يبدو شيء مما يضربون يعني بعض الأشجار ببعضها وهي خضراء فتتقد بإذن الله عز وجل نارا، فالذي أوجد النار اليابسة الحارة من هذا الشجر الأخضر الرطب هو القادر سبحانه على أن يحيي العظم اليابس البارد ويكسوه سبحانه وتعالى بما يقتضي حرارة ورطوبة في هذا الحي. فذكر تعالى ما هو أعجب مما لا يستطيع الملحد أن ينكره، الملحد لا يستطيع أن ينكر هذا، لأنهم كانوا يستخدمون نوع من الشجر فيوقدون بها النار بإذن الله عز وجل. هذه النار اليابسة خرجت من هذه الشجر، من هذه الأشجار الرطبة الباردة. نعم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا، فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما وأقدر على أن يحيي أقدر وما له وجه أقدر أقدر أقدر على أن يحيى عظاما وأقدر على أن يحيى العظام يعني بدون الواو بدون واو نعم الواو ما له وجه لأن هذا الخبر، فأخبر أن الذي أبدع، هذا الذي اسم أن الذي أبدع السماوات أقدر نعم أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميمة فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله. عندك الآية الآية السابقة اقرأها. وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. نعم نعم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون المكون عندك بالكسر خطأ خطأ مبين، الذي المكون هو الله سبحانه. وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. ذكر خاتمة الآيات هذه في سورة ياسين، وهي من أعظم الآيات الدالة على إبطال مقولتهم، جمعها الله عز وجل في هذا الموضع من السورة بعد أن أورد سبحانه حجة هذا العبد المسكين الضعيف الذي يريد أن يسقط كلام الله تعالى بحججه الداحضة هذه. نقل سبحانه وتعالى الحجة إلى موضوع كبير جدا وهو السماوات والأرض، وكأن الحال يقال: يا مسكين، يا ضعيف، يا عبد، تخاصم رب العالمين وأنت ترى أنه سبحانه قد خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلقك، والتي أنت نقطة على هذه الأرض فيها من أضعف مخلوقاته تعالى، أو وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني الذي خلق سبحانه وتعالى هذه السماوات وهذه الأراضين بما فيها وعظم شأنها، وهي أكبر بكثير من خلق الناس كما قال تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أليس قادر على أن يحييك يا ضعيف يا مسكين، وأنت ترى أنه سبحانه قد سمك السماء فوقك، وقد جعل هذه الأرض التي أنت فيها لو نظرت إلى النسبة لهذا المخلوق الإنسان الذي يتحدث بالنظر إلى الأرض بما فيها من بحار وسهول وبما فيها من مخلوقات لكان شيئا يسيرا جدا. فيقول: ألا تتفكر في أن الذي خلق هذه السماوات على عظمها وهذه الأراضين على هولها قادر على أن يحييك؟ ثم بعد أن أتم هذا وهو استدلال بالأعظم على الأيسر، لأن الذي خلق الأعظم وهو السماوات والأرض سبحانه وهي السماوات والأرض قادر على أن يعيد هذا المسكين الضعيف بعد أن يموت وتتقطع أوصاله في أرض الله، ثم إنه لا يعزب عن علم الله تعالى. قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إذا وضع الميت وبدأت تتقطع أوصاله فأين تقطعت أوصاله؟ في أرض الله، في ملك الله. لهذا قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم من عظمة الله عز وجل ومن صغر شأن المخلوق أن الذي يبقى من المخلوق ما هو؟ عجب الذنب. وعجب الذنب هو رأس العصعص، هذا بإذن الله عز وجل يبقى في الأرض، منه يركب هذا المسكين من جديد، يركب من عندي عجب ذنبه، يركب تركيبا جديدا. وإذا هو قد فتح عينيه: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وتزول هذه الحجج الفارغة الداحضة وتذهب مع أهلها. فالذي خلق السماوات والأرض لا يعجز عن أن يعيد هذا المسكين. ثم أخبر تعالى في نهاية الآيات بأنه تبارك وتعالى إن كان غيره إذا أراد العمل عمل بآلات وعمل بكلفة وبحث عن معين، فإنه تعالى ليس بحاجة إلى هذا كله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وتذهب هذه الحجاج وهذه الكلمات وهذه الإرادات وماذا يحدث من القطع زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وهذه الآيات لها شأن عظيم، هذه الآيات في سورة ياسين، ولهذا أطال فيها وأحسن رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.